الشارب يتامي على أحد على ساعة على قاتل الإنسان مع كل إنسان تسجل بحرم الصلاة الثلاثة لا بالقوة للإسلام ويبقى أن يخرج ما بالقوة إلى باب الفعل وذلك على عهد الإنسان ودوره الثاني على الساحة الاجتماعية الإنسان هو الذي يصنع الإسلام هو الذي يفرض النظام الرحمانية المتبعين عندما يجد الآلة البخارية والسهبانية ولكن الآلة البخارية والسهبانية هي التي تعطي إمكانية هذا الاستخدام هي التي تميزه قربة تفتح سريته توقع مشاعره تحرك جدل الذاكرين وتناقضه الذاكرين أن يبرز صيغة ستناسب مهما يبرز صيغة ستناسب مهما يوجد على الساحة من قوى الإنتاج ووسائل التوليد وهذا هو الفرق بيننا وبين المادية التاريخية المادية التاريخية اعتقدت بأن الآلة هي التي تصنع الاستغلال هي التي تصنع النظام المتناسب لها ولكننا نحن لا نرى أن دور الآلة هو دور الصانع وإنما دور الآلة هو دور الإنسانية دور توفير الفرصة والقابلية وأما الصانع الذي يتطلب إيجابا وسلما أمانة وخيانة عمودا وانهيارا إنما الرسول يحفظ مستواه الداخلي بمثله الأعلى مدى امتحانه مع هذا المثل الأعلى هذه هي العلاقة الأولى وأما العلاقة القرآنية الثانية فلت مسجد يسجد تأثيرها على قاتل الإنسان مع أهل الإنسان على ساعة على قاتل الإنسان مع قبلها ومؤدى هذه العلاقة القرآنية هو أنه كلما جسدت على قاتل الإنسان مع أهل الإنسان العدالة وكلما استطاعت أن تستوعب قيم هذه العدالة وأن تبتعد عن أي لون من ألوان الظلم والاستغلال من الإنسان وأهله الإنسان كلما وقع ذلك ازدهرت علاقات الإنسان مع الطبيعة وتفسخت الطبيعة عن سموها وأعطت المخبوء من سمواتها ونزلت البركات من السماء وتفجرت الأرض بالنعمة والبقاء هذه العلاقة القرآنية هي العلاقة التي شرعها القرآن الكريم في نصوص عديدة قال سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذه العلاقة مؤداها أن علاقات الإنسان مع الطبيعة تتناسب أحسن مع ازدهار العدالة في علاقات الإنسان مع في الإنسان وكلما ازدهرت العدالة في علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان أكثر فأكثر ازدهرت علاقات الإنسان مع الطبيعة وكلما انحدرت العدالة عن الخط الاول انحكر الاجتهاد عن الخط الثاني، اي ان مجتمع العقل هو الذي يمنع الاجتهاد في علاقات الانسان مع الطبيعه، ومجتمع الظلم هو الذي يؤدي الى اكتساب تلك العلاقات، علاقات الانسان مع الطبيعه. وهذه العلاقه ليست ذات مستوى الغربي فقط، نعم نحن نؤمن ايضا بمستواها الغيبي، ولكن اضافه الى مستواها الغيبي اما الثاني هي تكفر سنه من سنن التعزيه بحسب مفهوم القران الكريم، وذلك لان مجتمع الظلم، لان مجتمع الفراعنه على مرض التاريخ مجتمع ممزق مكثف، التبعيه على مرض التاريخ نفس مكثف، التبعيه على مرض التاريخ انما تتحكم في علاقات الانسان مع اخيه الانسان، تكتسب تنسيق ضعفات المجتمع، تشكيك صفات المجتمع، تحفظ إمكانيات المجتمع. ومن الواضح أنه في تشكيك وتحفظ وتفكيك وتشجئة من هذا القبيل لا يمكن لأفراد المجتمع أن يحسدوا قواهم الحقيقية وأن يجلدوا كل أذون إبداعهم ويسلمون أمورهم طبيعيا من مجال التفاعل مع الطبيعة والسيطرة على الطبيعة. وهذا هو الفرق بين المدن العليا المنكسرة السمعية وبين الكتب الأعداء الحق مثل التوحيد سبحانه وتعالى، فإن المثل الأعلى يوحد الجامعة البشرية، يلغي كل الفوارق والحدود باعتبار جنوبية هذا المثل الأعلى، باعتبار جنوبيته فهو يستوحي كل الحدود وكل الفوارق، يعرض كل الاختلافات، يظهر البشرية كلها وحدة متكافئة، لا يوجد ما يميز بعضها عن بعض، لا من شيء ولا من جنس ولا من قومية ولا من سلوك جغرافية أو طبقية. المثل الأعلى بجنوبيته يوحد البشرية، ولكن المثل العليا المنخفضة تجذب البشرية وتجذب البشرية. انظروا إلى المثل الأعلى كيف يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا هو منطق جنوبية المثل الأعلى التي لا تعترف بحد وبحاجز من داخل هذه الأسرة البشرية. انظروا استمعوا الى المثل المنخفض على مجتمع الظلم وآلهة مجتمع الظلم كيف يقولون او كيف يتحدث عنه القرآن الكريم: فإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها سلعا. فرعون المثل الأعلى المنخفض، فأن فرعونية على مر التاريخ الذي تبني العلاقات بين الإنسان وأهل الإنسان على أساس الظلم والاختلال، الفرعونية تجذب المجتمع وتحصر إمكانيات المجتمع وطاقات المجتمع، ومن هنا تهجم ما في الإنسان من قدرة على الرجاء والنمو الطبيعي على ساحة علاقات الإنسان مع الطبيعة. وعملية التجزئة الفرعونية للمجتمع تقسم المجتمع إلى فصائل وجماعات. الجماعة الأولى ظالمون مستضعفون، هذه الجماعة الأولى تقسم الفرعونية هم الظالمون المستضعفون في نفس الوقت. الظالمون الثانويون أو بحسب تعبير أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أحيان الكلمات. هؤلاء الظالمون المستضعفون يمثلون حماية لفرعون وللسمعونية وسندا في المجتمع لبقاء السمعونية واستمرار فيها وقطاعها. قال الله سبحانه وتعالى: إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض قولا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هنا الرعاية حتى الظالمين يقول إذ الظالمون موقوفون، لكن الظالمين فلتفهم الى قسمين: الى من استضعف منهم ومن استكبر منهم. اذا فالظالمون فيهم المستكبرون وهم الذين يمثلون التوعويين في المجتمع وفيهم المستضعفون. فالطائفه الاولى اذا من تجزئه التوعويه في مجتمع الظلم هم الظالمون المستضعفون، هؤلاء الذين يسخرون يوم القيامة. ثم للظالمين ثم يقولون للمستكبرين من الظالمين: لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذه هي الطائفة الأولى التي تشكل الحماية من السنة الطبعية. الطائفة الثانية هي عملية تنزقة التبعوية في مجتمع الظلم. ظالمون يشكلون حاشية ومتمددين، أولئك الذين قد لا يمارسون ظلما بأي شكل ولكنهم دائما وأبدا على مستوى ندوات التبعوية وشهوات التبعوية ورغبات التبعوية يسيئونه بالقول من اجل ان يصححوا مسلكه وتفكيرته. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون اتبع موسى وقومه مفسدين في الارض ويذرك والهتك، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. شكل دور الدفاع والتبعوث. هؤلاء كانوا يعرفون انهم في هذا الكلام يخرجون على الوتر الحساس للتبعوث، وان التبعوث كان بحاجه الى كلام من هذا القبيل، بل ستتابعوا الى هذا الكلام لكي يجعلوا التبعوث يعبر عن ذات نفسه ويتخذوا موقف المنسجم مع مشاعره وعواطفه وتبعوثه. الطائفة الثالثة هي عملية التجزئة التبعوية في مجتمع الظلم. أولئك الذين عبر عنهم الإمام عليه الصلاة والسلام بالأمد الفؤاد. جماعة مجرد الآداء مستسلمة للظلم، لا تحس حتى بالظلم، لا تدرك أنها مظلومة ولا تدرك ان في المجتمع ظلما. هي الات تتحرك تحركا اليا، تحركا يشعر التحرك الانساني للاله، تحرك التبعيه والطاعه دون تدبر دون وعي. سلبت وعي منها تدبرها عقلها وعيها رقم يدها لا عقلها، ولهذا فهي تحرك يدها تحريكا اليا وتستسلم للاوامر لاوامر التبعونيه دون ان تناقشها دون ان تتدبرها حتى تلنها وبين نفسها لا بينها وبين الاخرين. هذه الفئه طبعا تفقد كل قدره على الابداع البشري في مجال التعامل مع الطبيعه، تفقد كل قابليه النمو لانها تحولت الى الات. إذا وجد هناك إبداع في هذه الفئة فإنما هو إبداع من يحمس هذه الآلات، إبداع تلك الفرعونية التي تحدث هذه الآلات. وأما هذه الفئة فلم تعد ناسا وبشرا يفكرون ويتدبرون لكي يستطيعوا ان يحققوا دولا من الساع على هذه الساعه. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. لا يوجد في كلام هؤلاء ما يفهم بانهم كانوا يحسون بالظلم وكانوا يحسون بانهم مظلومون، وعندما هو مجرد طاعه مجرد شفاعه يحسون بانهم مظلومون، وعندما هو مجرد طاعه مجرد شفاعيه. هؤلاء هم القسم الثالث لتحكيم مولانا امير المسلمين عليه افضل الصلاه والسلام، عندما قال الناس ثلاثه: عالم غفاني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاة يلحقون مع كلنا. وهذا الرزق الثالث لشفع المشكلة بالنسبة إلى أي مجتمع صالح، وبقدر ما يمكن للمجتمع الصالح أن يستقبل هذا القسم الثالث بتحويله إلى القسم الثاني، بتحويله إلى متعلم على سبيل النجاة على حد تعبير الإسلام، إلى تابع الإحسان على حد تعبير القرآن، إلى مفكر بوعي وتبصر على حد تعبير الزمن. وقدر ما يمكن تحويل هذا القسم الثالث الى القسم الثاني يمكن للمجتمع الصالح ان يستمر وان يمتد. ولهذا كان من ضرورات المجتمع الصالح في نظر الامام عليه الصلاه والسلام هو الفكر هذا القسم الثالث الى امه الله يلحقون مع الصناعه. ليس له ذكر مستقل، عقل مستقل، إرادة مستقلة. كان الإمام يرى أن هذا القسم الثالث يجب تصفيته من المجتمع الصالح، وذلك لا بالقضاء عليه فرديا بل بتحويله إلى القسم الثالث ضمن أحد السير الثلاثة التي ذكرناها. لكي يستطيع المجتمع الصالح أن يواصل الإشاعة، ولكي يستطيع كل افراد المجتمع الصالح ان يشكلوا مشاركه حقيقيه في مسيره الشارع. وخلافا لذلك الجمعيه تحاول ان توجع من هذا المجتمع الصالح. هؤلاء الهمج الضعاف الذين يلحقون مع كلنا تحاول الجمعيه ان توجع منهم، وكلما توسعت هذه الفئه اكثر فاكثر قدمت المجتمع نحو الدمار خطوه بعد خطوه، لان هذه الفئه لا تستطيع بوجه الجميل ان تدافع عن المجتمع اذا حلت الشارثه في الداخل او حلت او طاحت الشارثه في الداخل. وكلما توسعت هذه الفئه هذا القسم الثاني، هؤلاء الذين ينحبون هذا القسم الثالث، هؤلاء الذين ينحبون مع الصناعة، كلما توسعت المجتمع زاد خطر فناء المجتمع. ولهذا تموت المجتمعات موتا طبيعيا. مفهوم الموت لدى القرآن للمجتمعات وللأقوام وللأمم، الموت الطبيعي للمجتمع لا الموت الطبيعي. المجتمع له موتان: موت طبيعي وموت مفهوم. الموت الطبيعي للمجتمع يكون عن طريق توسع هذه الفئة الفاشلة وازديادها نوعيا وعدديا في المجتمع إلى أن تحل الشركة الانتقام الانتقام. هذه الطائفة الثالثة من أولئك الذين يستنكرون الظلم، أولئك الذين لم يستجيبوا ربهم أمام تبعهم عظيمة فمن يستنكرون الظلم ولكنهم يفاجئون الظلم ويسكتون عن الظلم فيحسون حالة التوتر والقلق وهذه الحالة حالة التوتر والقلق أبعد ما تكون عن حالة تسمح الإنسان بالابداع والتدريب والنمو على ساحة علاقات الإنسان مع الطبيعة. هؤلاء تسميهم القرآن الكريم بظاهر أنفسهم. قال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كنا قرآن قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن الأرض الله واسعة هؤلاء لم يروا الآخرين ليسوا من الظالمين المستضعفين الخاشعين وليسوا من الحاشية المتملقين وليسوا أيضا من الهمج الرعاع الذين فقدوا جزءهم لا بالعكس هم يشعرون بأنهم مستضعفون قالوا كنا مستضعفين قالوا كنا مستضعفين في الأرض هؤلاء لن يكسبوا جزءهم يدركون رائعهم ولكن الإنسان عمليا مهاجرين ولهذا عبر عن القرآن بأنهم ظلموا هذه القصه التي اطلب منها الكتاب الذي ابداع الحقيقي في مجال علاقات الانسان مع الطبيعه. الطائفه الخامسه لعمليه التجزئه الفرعونيه للمجتمع هي الطائفه التي تتخبر من شفع الحياه تبتعد عن الشفع وتتخبر عن الشفع وتتخبط وتترحب وهذه الضحكانية طاهرة موجودة في المجتمعات الدنيا على مدى وهي تستخدم صيغتين الأولى صيغة جادة ضحكانية جادة تريد أن تخلص نفسها لكي لا تتلوث بألحان المجتمع. هذه الرهبانية الجادة هي التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله: ورهبانية صدقها. هذه الرهبانية يكتبها لأنها موقف تلبيس مسؤولية سلامة الإنسان على الأرض. وهناك صيغة مستعدة للرحلة. يترحب ويلزم وجوه الإنسان ولكنه ليس ظاهرا في أعماق نفسه وإنما يريد بذلك يخدي الناس ويشغلهم عن تبعهم وظلمة العون ويقضي عليهم وهذا هو الذي عبر عنه القرآن الكريم لقوله: إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن الإسلام. الجماعة الثالثة والأخيرة هي عملية التجزئة الفرعونية السبعونية حينما جزأ المجتمع إلى طوائف سبعون حينما اتخذت الحوثية عن السبع طائفة معينة خطها بالاستبعاد والاستسلام والكرامة لأنها كانت هي الطائفة التي يتوسم هو أن تشكل قطارا يستحق بالجزاء ولهذا الشر حفها في الدار. وإذ نجيناكم من آل فرعون يزيدون قسوة العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربك عظيم. وقد علمنا القرآن الكريم ومن الجنة التاريخ ايضا ان الصوت عن اي طائفة في المجتمع الكل يتناسب حتى مع موقعه بعد انتشاره، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى نريد ان نمن على الذين كفروا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم تلك الطائفة الثالثة التي كانت هي منحدر التفكير. يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين، وهذه علاقة أخرى لسنة التاريخية الأخرى. فإلى هنا استخلصنا هذه الحقيقة، وهي أن المجتمع يتناسب مدى كل مسلم تناسبا حسيا مع الازدهار على قاعدة الإنسان مع طبيعته، ويتناسب مدى العدل تناسبا قطعيا مع ازدهار على قاعدة الإنسان مع طبيعته. المجتمع الشرعية المشتت مهزوم الطاقيات والطاقات والمخانيات، ومن هنا تحمي السماء حقها وتمنع الارض راحتها. واما مجتمع العدل تقود على العدل تماما، ومجتمع تتوحد فيه كل القاضيات وتتساوى فيه كل الفرق والمساويات. هذا المجتمع الذي يحدثنا فيه الخيالات عنه من خلال ظهور الامام علي عليه الصلاه والسلام، تحدثنا عما تعتبر به الارض والسماء بفضل الامام المسيح عليه الصلاه والسلام من بركات وخيرات. وليس ذلك الا لان العداله دائما وابدا تتناسب فردا مع ازدهار علاقات الانسان مع قبلها. هذه هي العلاقه الثانيه بين الاخرين.